يقول قوس قزح: القوس المعروف عند سقوط المطر والشمس مشرقة تظهر ألوان الطيف نتيجة لانكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرات المطر. كره بعض العلماء تسمية قوس قزح، وقالوا جاء في حديث: لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان، لكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض. لك الحديث موضوع موضوع. طيب ما هو قزح؟ قال بعضهم من القزح وهو الارتفاع، وقال بعضهم جمع قزحة وهي الطريقة، وهي الطريقة التي تتركب منها ألوان هذا القوس. وقيل اسم شيطان، وقيل اسم، وقيل أسماء، اسم إله الرعد عند الكفار، وقيل اسم ملك من ملوك العجم. وحيث أنه لم يثبت في النهي عن هذه التسمية حديث صحيح، والقطع بأن قزح من أسماء الشيطان يحتاج إلى دليل ثابت، وبناء عليه فمن قال قوس قزح فلا حرج عليه إلا إذا قصد معنى فاسد. قال: ترى أنا أسميه قوس قزح لأن آلهة المطر عند الكفار كذا، آلهة كذا، هذا شيء آخر. لكن لو ما قصد قال يعني هذا اسم منتشر، هذا اسم منتشر وما ثبت أنه اسم شيطان ولا ثبت في النهي عنه حديث صحيح سأسميه، نقول لا بأس، لكن الاحتياط تركه خلاص. تبغى تقول قوس المطر خلاص، قول لا بأس.